الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز السويح الداعية المعروف والذي له جهود مباركة في الدعوة إلى الله وفق منهج السلف الصالح، فلقد وفق في الوفقات مع مسائل مهمة في هذه السورة المباركة التي هي قصيرة في معناها، قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها. وقد سمعتم قول الإمام الشافعي، قول الإمام الشافعي فيها: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ذلك أنها بينت طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الربح وإما طريق الخسارة. فمن لم يتبع طريق الربح وطريق التجارة الرابحة وهي الاتصاف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فليس هناك إلا الخسارة، نعوذ بالله وإياكم من الخسران. وهذا خسران ليست خسارة درهم ولا دينار ولا فقد ولد أو أخ أو عزيز، وإنما هي الخسارة الأبدية، خسارة النفس يوم القيامة. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يعمل وأن يتأمل وأن يتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلينا أن نجتهد في التدبر والتأمل، وأن نقف عند رأس كل آية ننظر ما فيها. يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فلنتدبر آيات الله ولنقف عند كل آية. نعم، فضل من الله عز وجل في هذه السنوات المتأخرة، كثر الحفاظ وكثرت دور القرآن ولله الحمد والمنة، وهذا فضل عظيم. لكن أقول: ليس العبرة بكثرة القراء، وإنما العبرة بكثرة العلماء والفقهاء. ولذلك يقول بعض السلف: إذا كثر قراءكم، يعني الذين لا يجاوز القرآن حناجرهم، وقل فقهاؤكم فانتظر الساعة. فانتبه يا عبد الله، واجتهد في تأمل مثل هذه السورة المباركة العظيمة. وفي الختام أشكر أخي وأدعو له من القلب بأن يسدده الله ويوفقه في مسيرته الدعوية، وأشكره على هذه المحاضرة المافعة النافعة، كما أشكر فرع الوزارة على تنظيم هذه اللقاءات المباركة. والشكر موصول إلى وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في راعي هذه المسيرة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أجزاه الله خيرا على إتاحة هذه الفرص المباركة، وجزا الله وولاة أمرنا خيرا، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، على عنايتهما بالدعوة إلى توحيد الله والاجتهاد في ذلك، يكفي أن هذا المرفق العظيم قد أنشئت له وزارة خاصة لها فروعها في الداخل والخارج. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وأستميحكم عذرا في الاختصار هذه الليلة وعدم التمكن من الإجابة على الأسئلة نظرا لسفر عندي، كما إني قد طلبت من أخي الاختصار وقد اختصر وترك ما قد حذره من أجل ظرفي أنا، فجزاه الله خيرا وتقبل منا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويح على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، وقفات مع سورة العصر، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم 22 من الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهيد بن سليمان الفهيد، وفقه الله تعالى في محاضرة بعنوان المبادرة بالأعمال الصالحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.